بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد الثلاثة المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، فلا يسافر لبقعة من أجل شرفها وفضلها إلا لهذه المساجد الثلاثة التي ورد فيها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام، وهو الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم هذا المسجد المبارك الذي بناه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى الذي بني في زمن إبراهيم أو بعد مدة وجيزة من بناء المسجد الحرام، كما جاء في حديث أبي ذر قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فهو قريب من بناء المسجد الحرام، وبينهما 40 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن سليمان عليه السلام أنه بناه، فإن هذا يكون تجديد بناء وليس تأسيس. التأسيس إنما كان للمدة أو الوقت الذي كان بعد المسجد الحرام 40 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح. فيكون ما جاء عن سليمان أنه بنى المسجد الأقصى أي جدد بناءه، ولم يكن هذا تأسيسا، وإنما هو تجديد للبناء. فهذا هو الذي يوفق به بين الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر بناء المسجد الأقصى. والمسجد الحرام جاءت الأحاديث دالة على أنه أفضل من غيره بمئة ألف صلاة، وهذا يدلنا على أن مكة أفضل من المدينة، وأن صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد النبوي، لأن ذاك بـ100,000 وهذا بـ1,000، ذاك بـ100,000 وهذا بـ1,000. هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدل على فضل مكة وأنها أفضل من المدينة الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما آذاه كفار قريش وأخرجوه وخرج منها كارها مضطرا، فلما خرج التفت إلى مكة وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. يعني أنه لم يخرج برغبته، خرج عنها رغبة منه، وإنما لأن قريش آذوه واضطروه إلى أن يهاجر إلى المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. أما الحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة، وهو الذي يقال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك. أحب البلاد إلي يعني مكة، أحب البلاد إليك المدينة. فهذا حديث غير صحيح، بل هو موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني لا يستقيم من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى. أما من حيث الإسناد فإن في إسناده من هو متهم، وأما من حيث المعنى فهو يدل على معنى باطل، وهو أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله. الله تعالى لا حب إليه شيء ولا حب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا غير مستقيم، لأن محبة الله تابع محبة الرسول تابع لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لمحبة الله، فما كان لله أحب فهو للرسول صلى الله عليه وسلم أحب من غيره، لأنه إنما يأتي بالوحي من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن مكة أفضل من المدينة كما هو واضح وكما جاءت فيه الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا المسجد المبارك فقد جاء في الحديثين الذي أشرت إليهما أنه أحد المساجد التي لا يشد الرحال إلا إليها، وهي مساجد أنبياء، هذه المساجد بناها أنبياء فلها فضل ولها شأن، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بناها أنبياء فلها شأن ولها فضل، ولهذا لا تشد الرحال لطلب الفضل والشرف والبقعة التي يعني تقصد إلا لهذه المساجد الثلاثة، كما جاء في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وقوله لا تشد الرحال، المراد بالرحال الإبل، الرحل الذي يوضع على الإبل لركوب الراكب عليه، هذا قال رحل، لأن ما يوضع على ظهر البعير يقال رحل، وما يوضع على ظهر الفرس يقال سرج. فإذا قول لا شد رحال أي لا تعمل مطي ولا يسافر على الإبل وشد الرحال إلا إلى هذه المسائل الثلاثة. لكن ليس مقصود المعنى أن الأمر خاص بالإبل، بل مقصود السفر سواء كان الإبل أو البغال أو الخيل أو البغال أو الحمير أو كان يمشي أو يمشي مشيا، كل ذلك داخل في السفر. ولهذا جاء في بعض الروايات ذكر السفر، وأما ذكر الرحل في هذا الحديث فهو الغالب، لأن الغالب أن الأسفار تكون على الإبل، الغالب أن الأسفار تكون على الإبل، لكن لا يعني ذلك أنه لو جاء على حمار أو على فرس أو على بغل أو يمشي ما في مشكل، لا، الإشكال قائم، بل لا يسافر إلى مكان لشرفه وفضله والبقعة لها شأن وفضل إلا لهذه المساجد الثلاثة، سواء كان السفر على إبل أو على خيل أو على حمير أو على بغال أو كان الإنسان يمشي على رجليه أو يمشي على رجليه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا شد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المدينة المباركة، جاء إلى هذا المسجد ممتثلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شد الرحل إليه ومن السفر إليه وإلى قصده، فإنه إذا وصل إلى هذه المدينة المباركة يشرع له خمسة أمور، يشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجدين وزيارة ثلاث مقابر. أما المسجدان فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما المقابر فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والبقيع وشهداء أحد. هذه خمسة هي التي تشرع في هذه المدينة، غيرها لا يشرع زيارته، ولم يأتي نص يدل على قصده وعلى فضله، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي صلاة في مسجدين وزيارة المقابر التي يعني التي هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابين الكريمين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. فيما يتعلق بهذا المسجد، الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وصل إلى هذه المدينة فعليه أن يحرص أن يطول مكثه في هذا المسجد، أن يطول مكثه في هذا المسجد، وأن يستفيد ويعمل أعمال صالحة تفيده عند الله في هذا المسجد، فيصلي ما أمكنه من الفرائض والنوافل، وكذلك يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويحضر مجالس العلم ويتفقه في الدين. هذه أمور على الإنسان يحرص على إطالة مكثه بهذا المسجد وأن يستفيد هذه الفوائد، يستفيد الصلاة فيه فرضا ونفلا، والصلاة خير من ألف صلاة، وكذلك يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويحضر مجالس العلم فيتعلم ويتفقه في الدين. هذه أمور تفعل في هذا المسجد المبارك، ويحرص الإنسان على أن يكون مكثه طويلا في هذا المسجد، ولا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب والذهاب إلى أماكن يشغل نفسه بها وهي ما جاء فيها نصا على أنها تقصد وأنها تزار، وإنما يحرص على أن يطول مكثه في هذا المسجد وأن يأتي بما يتقرب به الله عز وجل ويفيده في دنياه وآخرته. ثم إن هناك أمور يعني ينبه عليها تتعلق بهذا المسجد. أولها هل التضعيف الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الفرائض أو في النوافل أو للفرائض والنوافل؟ ظاهر الحديث العموم والإطلاق وأنه يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة وصلاة، هذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالإنسان إذا صلى فيه فريضة فهي خير من ألف فريضة، وإذا صلى نافلة فهي خير من ألف نافلة. وهذه مواسم من مواسم الآخرة الإنسان يفرح بها ويحرص عليها، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة. الصلاة ليست بصلاتين ولا بعشر ولا بمئة ولا بخمسمائة ولا بستمائة ولا بتسعمائة، بل أكثر من ألف. هذا هو الربح وهذه الغنائم العظيمة التي يحرص الإنسان عليها، فالأرباح أضعاف مضاعفة تتجاوز الألف، لأنه قال خير من ألف صلاة، فالإنسان يحرص على أن يكون نصيبه عظيما يعني من هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه باستئجار السيارات والذهاب إلى هذا المكان وإلى هذا المكان وإلى هذا المكان وهي ما جاء شيء يدل على قصدها. فإذا أول أمر، أول شيء، أن الصلاة تضاعف، الفريضة تضاعف والنافلة تضاعف، وكل واحدة بخير من ألف صلاة. ثم إن هذا التضعيف إنما جاء في الصلاة، أما غيرها من الذكر وقراءة القرآن فلا يقال إنه يضاعف بهذا المقدار، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. لكن لا شك أن العبادة في الأماكن المقدسة لها شأن ولها وزن، كما أن السيئات في الأماكن المقدسة أخطر وأشد خطورة مما لو فعلت في أماكن ليست مقدسة. فالأعمال الصالحة لها شأن، والأعمال السيئة لها خطر ولها خطورة، وأن من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الحرم، لأن الحرم له شأن وله منزلة وله قدسية، فلا يصلح أن يعمل فيه الأمور المحرمة ويقال إن هذا مثل المعصية في مكان آخر. لا، المعصية في الحرم أعظم من المعصية في غير الحرم. الأمر الثاني، التضعيف الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص في البقعة التي كانت في المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكانت بقعة صغيرة جدا بالنسبة للتوسعات التي حصلت في المسجد، أو أنها للأصل اللي كان في زمنه وللزيادات التي زيدت عليه؟ الصحيح أنها للزيادات، للأصل وللزيادات، فكل ما زيد في المسجد وحاطت به الجدران والأبواب أو الأسوار والأبواب، الآن ما تحيط به الأسوار والأبواب هو المسجد، ما هو خاص بالمغطى المبني، بل الساحات هي من المسجد والصلاة فيها تضاعف. يعني والدليل على أنه لا يختص بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم أن عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية من الجهة الأمامية, زادوه من الجهة الأمامية, والإمام يصلي في الزيادة والصف الأول في الزيادة والصفوف التي وراءه ستة صفوف أو سبعة كلها بالزيادة, يعني كل ما كان أمام الروضة فهو من الزيادة. ومعلوم أن هذين الخليفتين الراشدين عمر وعثمان فعل هذا الفعل, والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم, بل كانوا يتسابقون إلى الصف الأول كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول النداء الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعني يصلون كلهم دفعة واحدة ثم كل واحد يقول أنا الأول فيعمل لهم قرعة حتى يعرف من يكون للصف الأول ومن يكون للصف الثاني. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خليفتان راشدان فعل هذا الفعل والصحابة معهم ويصلون يعني في الزيادة, فهذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم نزيد, الزيادة لا حكم نزيد, حكم الأصل لأنها داخلة. فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وصفوف الأول التي أمام الروضة خير من الصلاة فيها فيما يتعلق بالفرائض, صلاة الفريضة كون إنسان يصلي في الصف الأول هو الأولى من كون يصلي في الروضة أو في المسجد القديم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الواضح على أن الزيادة لها حكم مزيد, وأن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت في زمن صلى الله عليه وسلم, وإنما يشملها ويشمل غيرها من كل ما زيد. فالآن المسجد كل ما تحيط به الأسوار والأبواب سواء كان مغطى أو مكشوفا, سواء كان مغطى أو مكشوفا, إلا أنه في الفرائض لا يصلي أحد أمام الإمام, وإنما يصلون عن يمينه وعن شماله ومن وراءه, ولا يصلون أمامه فيما يتعلق بالفرائض. وأما لو صلى إنسان نافلة في الساحات فإن صلاته خير من ألف صلاة, لأنها داخلة أنها في المسجد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث, لو امتلأ المسجد وامتلأ ما كان داخل الأسوار والأبواب واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع فلهم أن يصلوا في الشوارع بصلاة الجماعة, لكن لا يقال أن لهم صلاة أن الصلاة خير من ألف صلاة لأنهم ما صلوا في المسجد, صلوا في الشارع, فلهم أجر صلاة الجماعة لكن ليس لهم أجر التضعيف بخير من ألف, لأن الرسول قال مسجدي, والشارع ليس مسجده صلى الله عليه وسلم, الشوارع ليست مسجده وإنما خارج مسجده, ولهذا تبقى الحائض فيها ويباع ويشترى فيها خارج الأبواب خارج الأسوار والأبواب, وتنشد الضالة فيها لأنها ليست مسجد, لكن إذا احتاج للصلاة فيها يصلى فيها, والإنسان أجر صلاة الجماعة. أما الفنادق التي في الخلف فليس للإنسان أن يصلي في مسجد في غرفته أو في الفندق الذي هو فيه ويقول أنا أصلي بصلاة الإمام, وإنما هذا لو كان أن الشوارع امتلأت والناس تجاوزوها في الصفوف نعم الذي يصلي فيها يعتبر مثل اللي صلى في الشارع. أما أن يترك مسافة والناس يصلون في الفنادق والذي أمامهم خالي فهذا غلط وليس لهم ذلك, لكن إذا امتدت الصفوف في الشوارع وتجاوزت الفنادق فلهم أن يصلوا لأن الصفوف تعدتهم وتجاوزتهم, فهم مثل الذين نزلوا وصلوا بالشارع, مثل الذين نزلوا وصلوا بالشارع. إذن الصلاة في الشوارع بعد امتلاء المسجد يحصل أجر الجماعة ولكن لا يحصل أجر التضعيف, لأن الذين سبقوا إلى المسجد وملؤوه هم الذين حصلوا التضعيف, وأما الذين تأخروا أو ما جاءوا إلا بعد ما فاتهم شيء من الصلاة واحتاجوا لأن يصلوا في الشوارع نعم يصلون في الشوارع ولهم أجر صلاة الجماعة لكن ليس لهم أجر التضعيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي, لأن من صلى في الشوارع ما صلى في مسجده بل صلى في الشوارع. ثم أيضا من الأمور المتعلقة بهذا المسجد أنه قد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن الإنسان يصلي فيه 40 صلاة يعني 8 أيام, وأن الإنسان يبقى 8 أيام ويصلي فيه 40 صلاة, وأن في ذلك فضل. الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لا يحتج به, والإنسان كلما بقي في هذه المدينة وصلى فيها صلاة فهي بخير ألف, لكن ليس ملزما بـ40 ولا بـ30 ولا بـ20, بل يعني الأمر يعني راجع إليه, إن أراد أن يعني يطيل البقاء في المدينة أطال, وإن أراد أن يعني ظروفه ما تسمح له إلا بما بالشيء اليسير الذي في يوم أو بعض يوم أو يعني يومين أو أكثر له ذلك. لكن لا يقال أنه يستحب له أنه يبقى في المدينة 8 أيام وأنه يصلي فيها 40 صلاة في هذا المسجد, لأن الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح. أيضا من الأمور المتعلقة بمسجد الروضة, وهي التي تقع بين المنبر والبيت, بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وقد قال عليه الصلاة والسلام كان في حديث متفق على صحته: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما قال ما بين قبري ومنبري, لأن القبر ما كان معروف في حياته صلى الله عليه وسلم, وما كان معلوم أنه سيدفن في هذا المكان في حياته صلى الله عليه وسلم, فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري, ما قال هذا, وإنما قال بيتي ومنبري. وبيته هو الذي يعني في حد الروضة من الجهة الشرقية, فإذا ما بين البيت والمنبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه روضة من رياض الجنة, وهذا يدل على فضل هذه البقعة, وهذا فيما يتعلق بالنافلة. أما الفريضة اللي يصلي في الصفوف الأول أفضل من اللي يصلي في الروضة, لما ذكرته أولا عن الصحابة وأنهم يصلون في الصفوف الأول, وأنهم ما كانوا يعني يتركون الصفوف الأول يجول للروضة, وإنما يصلون في الصفوف الأول, والإمام يصلي في الصف الأول, يصلي في الزيادة, والصفوف الأول كلها يصلي في الزيادة. فإذا هذا يدلنا على أن الفريضة يعني خارج الروضة وأمام الروضة أفضل من الروضة, ولكن الروضة إذا تيسر الإنسان أن يذهب ويصلي فيها ركعتين أو يعني يذكر الله عز وجل فيها ويقرأ القرآن, لكن بشرط أن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, لأن إيذاء الناس حرام, والصلاة في الروضة مستحبة, ولا يتوصل إلى أمر مستحب بفعل أمر محرم. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود في مكة في الكعبة, إذا كان الوصول إليه ما يحصل إلا بإيذاء الناس لا يفعل, لا يؤذي الناس, يشير إليه ويكبر, يشير إليه ويكبر يكفي, لأن تقبيله مستحب وإيذاء الناس حرام, فلا يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى الأمر المستحب. كذلك يقال في الروضة هنا, إذا كان الوصول إليها لا يتأتى إلا بإذا أحد في الطريق إليها أو فيها, فالإنسان يصلي في أي مكان مسجد, والصلاة خير من 1000 صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. أيضا من الأمور التي تتعلق بهذا المسجد, الناس في هذا الزمان أو المسلمون في هذا الزمان ابتلوا ببناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد, هذا ابتلي به كثير من أقطار المسلمين, يعتنون يعني بالمساجد التي فيها أضرحة ويبنون القبور المساجد على الأضرحة ويهيئون المكان في المسجد ليدفن فيه شخص بعد موته, كل هذا غير سائغ وغير جائز. إيش دليلهم؟ قالوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير المساجد من الحرام, ومع ذلك قبره في مسجده. إذن بناء القبور على المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد ما في بس, هكذا هذه الحجة التي يحتجون بها. لكنهم ما لم يتنبهوا للواقع الذي قد حصل. هذا القبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم ما كان يعرف أنه سيدفن في هذا المكان, ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة روى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون في أماكن موتهم، المكان يموت فيه النبي يدفن في مكانه الذي مات فيه، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك دفنوه في الغرفة في الحجرة التي كان مات فيها عليه الصلاة والسلام، بعد أن تشاوروا وقالوا ماذا يصنعون، هل يدفنون في البقيع أو كذا. فروى لهم بعض الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة 30 سنة، وفي عهد معاوية 20 سنة، 50 صارت، وأيضا زيادة في أثناء عهد بني أمية، وبعد ذلك يعني بني المسجد أو يعني جدد بناء المسجد فأدخلوا فيه القبر، فصار القبر داخل بعد 60 سنة تقريبا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفنه في ذلك المكان. فلا يقال إن هذا الذي حصل من في عهد بني أمية هو الحجة وهو العمدة الذي يعتمد عليه، بل يعتمد على الأحاديث الصحيحة التي المحكمة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قبل أن يموت بخمس ليالي، حديث في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء، قبله بخمس ليالي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال جملتين أو معنيين، أحدهما قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا قاله قبل وفاته بخمس ليالي، وهذا يدلنا على فضل أبي بكر، وأن الرسول قال فيه صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة قبل وفاته بخمس ليالي، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون هو اتخاذ خليل، عن أمر يعني أن لو كان كيف يكون، لو كان متخذا لكان متخذ أبو بكر، وهذا يدل على فضل أبو بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضله وفضيلته، وهذه الخصوصية التي اختص بها في هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على يعني هذه الجملة على فضل أبو بكر. الجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا بيان في غاية الوضوح، قاله أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، هو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا وشفقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته. ألا وإن من كان قبلكم، لأن كلمة ألا هذه تدل على التنبيه، يعني من انتبهوا الكلام اللي وراها، إذا جاءت ألا معناها في كلام مهم وراها سيأتي، ولهذا يقال أداة تنبيه، يتنبه الإنسان للشيء الذي يأتي بعدها لأنه أمر مهم. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا قاله على سبيل الذم، ما قال على سبيل المدح لهم. ثم أخبر بعد ذلك أنه ينهى أمته أن تفعل كما فعلوا، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم، قال ألا ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا أتى بألا مرة ثانية، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذه لا ناهية، أخبر أولا بذم الذين فعلوا هذا ومن الأمم السابقة, ونهى هذه الأمة أن تفعل, فقال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا, بهذه الجملة الخبرية التي هي نهي, بل أتى بجملة جملة الإنشائية التي هي ألا, أتى بجملة خبرية في قوله إني أنهاكم عن ذلك, إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل إني أنهاكم عن ذلك يكفي قوله فلا تتخذوا قبور مساجد, فلا تتخذوا قبور تكفي, لكن لكمال نصحه وكمال بيانه أتى بعده بهذه الجملة إني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل وفاته بخمس ليالي. ثم لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اللي حصل قبل وفاته, بل قال وروحه تنزع, كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك يحذر أمتي أن تفعل كما فعلوا. يقول يعني الصحابي أو الصحابة الذين رووا عنه, لأنه جاء عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان عليه خميصة يعني غطاء, لما اشتد به الكرب عند نزع الروح جعل يغطي وجهه بالكساء هذا ثم يزيله, كان يطرح الخميص على وجهه فإذا اغتم, إذا انكتم النفس يعني أزالها عن وجهه ثم عادها من شدة المرض, من شدة الكرب الذي حصل له صلى الله عليه وسلم عند موته. قال وهو كذلك يعني في هذه الحال, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور, يحذر ما صنعوا. يقول الصحابي يحذر ما صنعوا, هذا كلام قاله في آخر لحظاته, قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومات. فهل يترك هذه الحديث المحكمة ويؤخذ بخطأ حصل من بني أمية ويعول على عمل حصل في بني أمية ويترك الذي قاله الرسول وروحه تنزع, والذي قاله قبل وفاته بخمس ليالي؟ هذا محكم, قال حكم محكم لا يقبل نسخ, لأن الأحكام منها ما ينسخ ومنها ما لا ينسخ, لكن هذا لا يقبل النسخ لأن الرسول ما عاش حتى ينسخ, قاله مات على طول. إذن هذا حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. فإذا هذا من كيد الشيطان لكثير من الناس بأنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم, يعني وهذا المتشابه يعني هذا الذي حصل من بني أمية يعني هو المعول عليه, ويجدون المسجد القبر في المسجد, والصلاة بهذا المسجد هي خير من ألف دخل القبر ولا ما دخل, لأن فضيلة ثابتة فلا يؤثر فيه كون القبر أدخل فيه, لأن فضيلة هذا المسجد ثابتة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجد هذا دخل القبر ولا ما دخل. لكن لا يجوز أن يعول على عمل بني أمية بعد 60 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم, وتترك الأحاديث المحكمة التي قالها في آخر أيامه, والذي قال في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر في غاية الوضوح, لكن يعني الموفق من يهديه الله عز وجل للصراط المستقيم, ويعني ومن ابتلي فإنه يعني لا يأخذ بما هو محكم, وإنما يأخذ يعني بشيء حصل في عهد بني أمية. أما المسجد الثاني, هذا يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, أما المسجد الثاني هو مسجد قباء, فإن زيارته لمن كان في المدينة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها مستحبة, لكن لا تشد رحال إليه, إنسان يأتي مسافر يصلي في قبة ويرجع, لا ما يجوز هذا, لأن رسول الله شد رحال إليه 3 مساجد, مسجد الحرام ومسجد هذا, ما قال مسجد قبة. لكن من جاء للمدينة يزور الأمور المشروعة في المدينة ومنها مسجد قبة, فيذهب إليه ويصلي فيه, سواء فريضة أو نافلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق على صحته كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. كان يذهب إليه في بعض الأحيان راكب وفي بعضها ماشيا عليه الصلاة والسلام ويصلي في ركعتين. يعني هذه نوافل أي نافلة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل. والسبت يحتمل الأسبوع ويحتمل اليوم الذي هو بين الجمعة والأحد الذي بعد الجمعة وقبل الأحد. السبت أحد أيام الأسبوع. فيطلق على عليه اسم الاسم الذي هو في السبت ويطلق على الأسبوع كله أنه سبت كما يطلق عليه جمعة. يعني شوي قال جمعة ويقال سبت. والدليل على أن السبت يطلق على الأسبوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. طلب منه الاستسقاء أن يستسقي فرفع يديه واستسقى وجاء السحاب وأمطر المطر قبل أن يخرجوا من المسجد قبل أن يخرجوا من المسجد. واستمر المطر أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية وطلب منه بعضهم الاستصحى. يعني يطلبهم يسرصحوا قبل يطلبون الاستصحى ولان يطلبون الاستصحى لأن المطر يعني حصل تتابع عليهم أسبوع كامل. ولهذا يقول الراوي فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا فما رأينا الشمس سبتا. فإذا يطلق على يعني أسبوع سبت ويطلق على يعني كما يطلق على اليوم الذي بعد الجمعة. والإنسان إذا تيسر يذهب السبت الذي بعد الجمعة فحسن وإلا فإن الأمر واسع ويذهب إليه في أي يوم من أيام الأسبوع. وكما قلت أو جاء في الحديث أن الأسبوع يقال له سبت كما يقال له جمعة يعني يقال الأسبوع جمعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم هذا فعله. أما قوله فقد جاء عنه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. وهذا صلاة هذا لفظ عام يشمل الفرض والنفل يشمل الفرض والنفل. وهو الذي يفعل ذلك شبيها بالمعتمر لأن المعتمر يتهيأ في بيته ويستعد للذهاب للسهر للعمرة وهذا استعد في بيته للذهاب إلى قباء فيكون كعدل عمرة. لكن لو جاء إنسان يمشي مع الطريق وشاف المسجد وخلينا ندخل نصلي ركعتين ما يدخل تحت هذا الحديث وإنما هذا قصده من منزله يريده كما يريد المعتمر أنه يخرج من منزله ذاهبا إلى مكة ليعتمر. هذا هو الذي يدخل تحت هذا. أما من طرى عليه أو يعني رأى المسجد فتذكر فضله وأنه يصلى فيه وأن صلى فيه لها فضل فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث. ولكن له أجر الصلاة في مسجد قباء له أجر الصلاة في مسجد قباء سواء صلى فرضا أو نفلا. إذن أنا ذكرت في الأول أن من وصل إلى المدينة أمامه خمسة أمور مشروعة: الصلاة في مسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد عرفنا يعني شيء مما يتعلق بالمسجدين. أما ما يتعلق بالمقابر فهي ثلاث مقابر: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. ونتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وننبه إلى أنه يوجد يعني في عند أبواب المسجد في الأماكن فيها توزيع الكتب في رسالة يعني اسمها فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. يمكن كل إنسان أن يأخذ نسخة من هذه الرسالة ويستفيد منها ما دام باقيا في المدينة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: ورد في النصوص فضل الصلاة في الحرمين، فليتعدى الحكم وإثبات الفضل للمساجد الموجودة بمكة والمدينة، فتكون الصلاة في مساجد مكة 100,000 ومساجد المدينة 1,000. أما فيما يتعلق بالمدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: في مسجدي، صلاة في مسجدي هذا، فالمقصود به المسجد، فالمساجد الأخرى لا تدخل، لأنه قال مسجدي ما قال في المدينة. أما مكة فقد جاء فيها ذكر المسجد الحرام: صلاة في مسجد هذا خير من صلاة في نسوة إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها كما يطلق على المسجد المحيط بالكعبة، لكن مكة كلها يقال المسجد الحرام. والدليل على أن مكة يقال لها مسجد الحرام قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني يقربوا مكة. هو مقصود أنهم يدخلون مكة بس ما يجون المسجد الذي حول الكعبة، بل لا يدخلون الحرم كله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، يعني بعد هذا العام، يعني بعد هذا العام، يعني لا يدخل المسجد الحرام. يعني ولهذا يعني أعلن في حجة الوداع أنه يعني في ذلك الحجة لحجة أبي بكر التاسعة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني المشركين ما يدخلون مكة. قال: إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام، فلا يقربون يعني المسجد الحرام يعني بعد تلك ذلك الوقت الذي حصل فيه الإعلان اللي هو السنة التاسعة. فإذا أطلق على مكة أنها مسجد الحرام كل أنها مسجد الحرام. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو قول قوي: إن مكة كلها الصلاة فيها تضاعف إلى 100,000، لأن الحديث جاء بذكر المسجد الحرام والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها. لكن كما هو معلوم فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتيها ويبقى في مكان بعيد عنها في مكة، فرق بين هذا وهذا، كالفرق بين الذي يأتي إلى هذا المسجد أو غيره من المساجد مبكرا قبل الأذان ويصير في الصف الأول وهكذا، فإلى أن يعني يأتي بعض الناس ويصلي في آخر مسجد أو يصلي في الشوارع، فرق بين هذا وهذا. فكذلك الفرق بين الذي يصلي عند الكعبة ويطوف بها وبين من يصلي في أي مكان مكة. الحاصل أن مكة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال إن مكة كلها يعني يضع فيها الصلاة للحديث الذي ورد في ذلك، وبعضهم قال إن هذا خاصا في المسجد المحيط بالكعبة، والقول بأن مكة يعني كلها تضع فيها صلاة قول قوي. لكن فرق بين من يعني يأتي إلى الكعبة ويتردد عليها ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إليها ويصلي في أي مكان بمكة. نعم. يقول بارك الله فيكم: كم تعدل الصلاة في المسجد الأقصى؟ هذا جاء فيه أقوال متعددة، يعني جاء فيه 500 وجاء فيه 250، يعني أن مسجد أن أربع صلوات، يعني صلاة في المسجد الحرام النبوي تعدل أربع صلوات في المسجد الأقصى، يعني معناه يكون 250، يعني الصلاة 250. وجاء يعني أيضا أنها مثل المسجد النبوي، أنها مثل المسجد النبوي، والحديث ورد في ذلك، والعلماء اختلفوا. أما حديث 500 فهو مضاعف، ولا حديث الباقية هنا فيها كلام، ومنهم من حسنها وصححها. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل تشرع زيارة جبل الرماة؟ لا، ما يشرع. يشرع زيارة القبور، قبور الشهداء، هذه اللي تشرع. أما الجبال لا تشرع زيارتها، لا جبل أحد ولا جبل الرماة ولا أي بقعة، ما جاء عن رسول الله ترغيب في الذهاب إليها. يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، بعض أهل العلم يقول إن مضاعفة النوافل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فنرجو التوضيح. نعم، يعني جاء الحديث في هذا، وأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا في حق من يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ثم يذهب ويصلي النافلة في بيته. أما إنسان ما جاء للمسجد، ما جاء المسجد، فهذا ما يحصل، ما يحصل أجر إلا من ذهب إلى المسجد، من ذهب إلى المسجد صلى فريضة وجاء البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل ثم يخرج وتقام الصلاة ثم يرجع إلى بيته ويصلي النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام، هذا فعله. فالإنسان الذي يأتي المسجد النبوي ويعني ويصلي في الفريضة، كونه يذهب إلى بيته ويصلي النافلة أفضل كما جاء في هذا الحديث. لكن الإنسان الذي جاء إلى هذه المدينة أيام محدودة وأيام قليلة، عليه أن يكثر من البقاء في هذا المسجد وأن يصلي في هذا المسجد وأن يعني يكثر من الصلاة فيه، لأنها فرصة، وموسم مواسم الآخرة لا يحصل له في كل يوم ولا في كل شهر، وقد لا يتيسر له في عمره إلا مرة واحدة. فالإنسان يحرص على أن يكون له حظ وافر من الصلاة في هذا المسجد، الفرائض يحرص عليها والنوافل يحرص على الاتيان بها وأدائها، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء، وهو مأجور على ذلك، ولا يشغل نفسه كما قلت أولا في أول الدرس، لا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب، ويرى يعني أشياء ما جاء ترغيب فيها وما جاء أحاديث تدل على فضلها وعلى تخصيصها، وإنما يحرص الإنسان على ما جاء فيه الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد الفرائض وما أمكنه من النوافل. حفظك الله. يقول هل الصلاة في الروضة في أوقات التي جاء فيها النهي مثل ما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يجوز؟ لا يجوز، ليس للإنسان يذهب يصلي بالروضة بعد الفجر وبعد العصر، يعني المساجد يعني لا تقصد ليصلى فيها في أوقات النهي، ومن كان في المسجد لا يقوم يتنفل، من كان في المسجد لا يتنفل بعد العصر وبعد الفجر. نعم. يقول بارك الله فيكم، ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب بعنوان باب ما بين قبري ومنبري، فكيف توجه هذه الترجمة؟ لا، ما قال باب قبري ومنبري، قال فضل ما بين القبر والمنبر، القبر والمنبر، قال فضل ما بين القبر والمنبر، لأنه قال في زمانه، والآن يعني القبر صار معروف أنه يعني في البيت، فهو عبر بالقبر والمنبر وما قال بين قبري ومنبري، لأن هذا ما جاء وما في حديث ثابت في هذا، وإنما الحديث الذي أورده البخاري ما بين بيتي ومنبري تحت هذه الترجمة، أتى بها الترجمة قال فضل ما بين القبر والمنبر، ومعلوم القبر صار في البيت، فالواقع أنه أما في حياته صلى الله عليه وسلم فما قال قبري، ما قال، لأنه ما كان يعرف، لو قال ما بين قبري عرف الناس أنه يدفن في المكان، لكن الناس ما كانوا يعرفون كما قلت، إلا بعد أن روى بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تشاوروا وتذاكروا أين يدفنونه، فروى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في مكانه، لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري، لو قال ما بين قبري ومنبري عرفوا أنه يعني سيكون بهذا المكان. نعم. يقول جزاك الله خيرا، من خرج من بيته ولم يتوضأ ذاهبا إلى مسجد قباء فهل يحصل على الأجر أم لا بد أن يكون الوضوء في البيت؟ والله هول الحديث ورد من تطهر في بيته، لأن العمرة الإنسان يستعد في بيته ويخرج من بيته للعمرة، وهذا كذلك يخرج من بيته لهذه العمرة التي هي الصلاة في مسجد قباء. يقول جزاك الله خيرا، هل المسافر يصلي السنن الرواتب من أجل التضعيف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي سنن الرواتب في السفر. الذي يكون في المسجد ويصلي صلاة الجماعة مع الإمام والإمام يتم فهو يصلي بصلاته ويصلي الرواتب ويصلي النوافل الأخرى التي يستطيعها غير الرواتب. هذاك الرسول كان يقصر ولا يتم ولا يتنفل مع القصر، وكذلك من يصلي قصرا لا يتنفل الرواتب، لكن من يصلي في مسجد النبوي بصلاة الإمام يعني صلاة الجماعة يأتي بالرواتب ويأتي بما أمكنه من النوافل، وهي فرصة لا تعوض. يقول ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أحد وقف عليه وقال أثبت أحد، ألا يستفاد منه جواز؟ هذه ميب زيارة، أن الناس يزورونه يعني ويعني تقربون الله عز وجل بزيارته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه أو جمع من أصحابه، وكانوا ذهبوا وتحرك الجبل واضطرب، فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي وصديق وشهيدان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني ليس للناس أنهم يذهبون إلى قبة ويصعدون إليه، لأن ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يذهبون ويصعدون وأنهم يترددون عليه ويصعدون. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السفر إلى قبور الأولياء للتبرك بقربهم والانتفاع ببركتهم ما حكمه؟ احنا قلنا لا تشد الرحال، حديث الرسول لا تشد الرحال إلا إذا المساجد، لا تشد الرحال إلا إذا المساجد، لا يشد لا قبور ولا مساجد إلا للثلاثة المساجد التي فيها مساجد الأنبياء، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، إذا كان الدفن في البيوت من خصائص الأنبياء فكيف يجاب عن إدخال الصديق وعمر رضي الله عنهما؟ هؤلاء تبعا، هؤلاء جاءوا تبعا ما جاءوا أصالة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في هذا المكان ودفن أبو بكر وعمر معه في هذا المكان، فدفنهم تبعا له ليس استقلالا، لأن الدفن يعني في البيت يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ليس لأحد أن يدفن في بيته، وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولكن أبو بكر وعمر دخل تبعا. ثم أيضا لم يدفن في بيته إلا لحديث الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأبو بكر وعمر دخل تبعا، ما يقال إن إن إن, إن يعمل قبور في داخل المساجد يجعل فيها أناس، لأن هؤلاء جاءوا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا استقلالا، ولهذا ما دفن أحد من الصحابة أو عرف بأنه دفن في مسجد. نعم. يقول أحسن الله إليك، بعض أهل العلم قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور يشمل أمرين، بناء المساجد عليها أو دفن الأموات فيها، الإشكال هل التوسعة لا يشملها الحكمين؟ التوسعة إذا كان هناك قبورا حول المسجد لا يجوز أن تدخل في المسجد، لا يجوز، إذا كانت قبورا مفصلة عن المسجد لا يجوز أن يوسع المسجد وتدخل في القبور، لأن المصيبة والمشكلة تأتي بإدخال القبور، وذلك غير سائر، لأن الناس يصلون في مسجد فيه قبر. لكن كما قلت هذا المسجد له خصيصة، لا يقال أن قبره في مسجده وإذا يعني القبور المساجد الأخرى تكون يعني يسوء، لأن هذا العمل ليس من الصحابة وإنما حصل في أثناء عهد بني أمية. يقول أحسن الله إليك، إذا كان القبر عند باب المسجد بحيث يمر عليه المصلون دخولا وخروجا فلاذا داخل في المنهي عنه؟ إذا كان خارج عن أسوار المسجد ما هم في المسجد، وإن كان داخل في أسوار المسجد أو له باب يعني على المسجد فإن هذا يعني غير سائغ، يعني إذا كان يعني داخل أسواره فسواء كان في المكشوف أو المغطى سواء كان في البنيان أو الساحات التي تعتبر مسجد، فوجوده في المبني أو في داخل الأسوار المخاصة بالمبني اللي هو مسجد فالحكم في ذلك واحد. أما إذا كان خارج المسجد وفاصل بينه وبين المسجد جدار، هذا ما يقال في المسجد. سؤال يتكرر: من رمى الجمرات قبل الزوال فماذا عليه؟ رمي الجمار بعد الزوال هو السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه بقي في ميناء ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولم يتعجل، تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام. وفي كل يوم من الأيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يأتي يعني إذا زالت الشمس رمى ثم ذهب وصلى بالناس في ميناء الخير، وفي اليوم الثاني عشر الثالث عشر ارتحل من منزله متجها إلى الأبطح ومر بالجمرات بعد الزوال ورماها واستمر حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال يدل على أن هذا شيء مقصود. وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني من ما فعل في يوم واحد من الأيام قبل الزوال حتى قال والله الأمر فيه سعة. إذن الدليل على الرمي بعد الزوال جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه رمى ثلاثة أيام متوالية كلها بعد الزوال. وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، هكذا قال، مثل ما قال: صلوا كما رأيتمون يصلي، قال في الصلاة: صلوا كما تصلي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وقد رمى بعد الزوال ثلاثة أيام متوالية حتى يوم الرحيل من منى إلى الأبطح، من منى إلى مكة إلى الأبطح، جاء بعد الزوال ومر في طريقه إلى الأبطح ورمى الجمرات ومضى حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جاء عن الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح قال: كنا نتحين الزوال فإذا زال الشمس رمينا، كنا نتحين ننتظر الزوال، زالت الشمس ما زالت، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا هو فعله، وهذا فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: جزاكم الله خيرا، جئت للحج ولبست ثيابي بعد رمي جمرة العقبة فماذا علي؟ ليس عليك شيء، كان الأولى أنك بعدما ترمي وتحلق، لكن جاء في الحديث في بعض الحديث: إذا رميتم فقد حللتم، فمن فعل ذلك فلا يقال عليه شيء، لكن الأولى أن يكون بعد اثنين من ثلاثة، يعني وذلك بأن يرمي ثم يحلق ثم ذلك يتحلل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه قبل طواف البيت حصل منه الرمي والحلق. يقول: وفقكم الله تعالى وحفظكم، هل يجوز لمن كان عليه طواف الوداع أن يطوف قبل سفره بليلة وينام تلك الليلة؟ لا، ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأن المقصود أنه يعني يكون آخر عهد البيت، يعني يطوف ثم يمشي. اللهم إلا إذا كان يعني طاف وهو سيمشي، ولكن يعني ينتظرون السيارة والسيارة تأخرت عليهم وهم في انتظارها، يعني فهذا لا، ليس عليه شيء. يقول: وإذا كان لا يجوز فماذا عليه إن كان جاهلا؟ هذه الأمور التي هي تتعلق بواجبات الحج ما في فرق بين الجهل وغير الجهل، أو النسيان وعدم النسيان، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا ليس مثل الارتكاب يعني تغطية الرأس ولا لبس المخيط، هذا من فعله جاهلا وناسيا ليس عليه شيء، وإنما يزيله إذا ذكر وليس عليه شيء، ومن تعمد أو احتاج إلى ذلك يعمل الفدية التي جاءت الإشارة إليها في القرآن، وجاء تفصيلها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تكون في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول بارك الله فيكم: من حج حج بدل ووقع في محظور من محظورات الإحرام، الفدية تكون على من؟ على الحاج أو على صاحب المال؟ على المخطئ، على حصل منه الخطأ، هو الذي يقوم بهذا. يقول: جزاكم الله خيرا، قبل الإحرام دهنت جسمي بالطيب وأكثرت، وقد طال الطيب لباس الإحرام، فهل علي شيء؟ هذا غلط، هذا لا يجوز. الإنسان عند قبل الإحرام ما يطيب جسده كله، يطيب رأسه ولحيته اللي ما يصل إليها الإحرام، وأما كونه يطيب جسده ثم يلبس الإحرام عليه يصير الإحرام مطيب. فهذا كان الواجب عليه، الواجب عليه أنه يعني ما يفعل هذا، وأنه إذا فعل وعلم يغسل جسده ويغسل الإحرام الذي قد حصل. والذي حصل يعني منه من التطيب يعني وهو يعني جاهل، الجهل لا يؤثر، لكن يعني لا أقول إن شاء الله ليس عليه شيء، لكن الواجب أن الإنسان يعني لا يطيب جسده ولا يطيب إحرامه، ومن حصل منه ذلك جاهلا ليس عليه شيء إن شاء الله. قال: يقول: من وكل غيره أن يرمي عنه لعذر فهل يلزمه دم؟ موكل ما أدري في العذر، كان العذر مرض أو هرم أو يعني حامل امرأة حامل، فهذا له أن يوكل. وأما إذا كان صحيحا معافى فتوكيله وجوده مثل عدمه، إذا كان صحيحا معافى فتوكيله مثل عدمه. يقول بارك الله فيكم: شيخنا حججنا مع حملة لم يتوفر لها مكان في ميناء، وإنما كانت في مزدلفة، فبتنا يوم التروية وليالي أيام التشريق في مزدلفة، هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، ما دام أنكم يعني ما حصلتم إلا في هذا المكان، وأنكم يعني الخيام متصلة، فأنتم إن شاء الله ما عليكم شيء. يقول: طفت في طواف القدوم وطواف الإفاضة، وكان عدد الطواف كله ست طوافات، فماذا أفعل الآن؟ أما طواف القدوم فهو مستحب ولا يؤثر يعني تركه، وما طواف الإفاضة هو باق في ذمتك الآن، بعد ما طفت إلا ستة، هو سبعة مو بستة، فأنت ترجع المكة وطواف الإفاضة. سؤاله الثاني يقول: هل يشرع للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟ النساء لا يزورن القبور، وإنما زيارة القبور للرجال لا للنساء، والدليل على ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور، فهذا نهي موجه للنساء، يعني بوصف النساء بكونهن زوارات.